المعلوم أن المستثمرون الأسهم في سوق الكويت، يا أما يكون يعني يستثمر أمواله لينتظر الريع السهم آخر السنة ويستفيد منه، أو يكون رجل يستثمر الأسهم للمضاربة، أو متى ما ارتفع قيمة السهم باع السهم. أحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا؟ وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟ من حيث الزكاة مش وارد الكلام السابق جوابا جاوب، لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة، بمعنى هل الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجدوا عملا وأوجدوا ثمرة، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجوز بيعه وشراءه لأنه استثمار قائم، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له، وإنما هو بيع يعني مال بمال، مال بمال وبمثل زيده، هذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه رؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء، لكن بدون ملاحظة فرق السعر في الأجل، فيما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا الفرق ربا في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.